ولم ينكسر لأنه فعل ما يوجب ذلك. فالآية لا تخالف الحديث، بل الحديث في معنى والآية في معنى. والواجب البعد عن ظن السوء ما لم تكن هناك لينة أو قرينة تدل على ذلك. وفيه حذر من مواقف التهم وصحبة الأشرار، فإن مواقف التهم وصحبة الأشرار توجب ظن السوء. الحديث الثالث حديث نحن بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسأل إلا برعية يموت يوم تبغاش برعية إلا حرم الله على الجنة. هذا في الحذر من الشرعية والواجب على الملوك والأمراء وغيرهم من يتولى شؤون الناس كشيخ القبيلة وشبههم بمن له ولاية، الواجب عليه أن ينصح ويؤدي الأمانة ويحذر الغش ولو كانت إمارته قليلة ولو قرية صغيرة ولو على ثلاثة ولو على أيتام، يجب عليه أن ينصح ويؤدي الأمانة، وإلا هو متوعد بدخول النار وحمام الجنة. النص الآخر: ومن عبد ما من أمير استرعيه له رعية ثم ناجى له ينصح إلا من يدخل معهم الجنة. هذا يدل على وجود النصيحة وأداء الأمانة، وأن الواجب على الأمير وإن كانت إمارته صغيرة على قرية أو غيرها أن ينصح ويتحرى الحق ويؤدي الأمانة ويحذر غش رعيته وعدم النصح له ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا عن عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي الأمر أمتي شيئا أنا شق عليه فاشق عليه. هذا وعيد عظيم، فإن من شق على الأمة متوعد بأن الله يشق عليه، فالجزاء يجلس العمل. ومن أحسن أحسن إليه، ومن شق على الناس وظلمه مستحق أن يشق عليه عقوبة له. هل الجزاء والإحسان إلى الإحسان، وجزاء سيئات وسيئات مثلها. ومن أحسن أحسن الله إليه، ومن آذى الناس وشق عليهم فهو على خطر من عقاب الله العاجل والآجل. وفي رواية عائشة زيادة عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي فرفق قلبه فارزقه. هذا يقابل المشقة، ومن شق شق عليهم ومن رزقه رزق به. فالواجب على الأمير وعلى من يتولى شيئا مثل الرعية كالوزير والقاضي وعن الأيتام ولي الأيتام ونحو الله من له ولاة الأماكن، الواجب عليه يرفق ويتحرى الرحمة والإحسان وبذل المعروف ويتحدى عن المشقة والأذى والظلم والعدوان والخيانة. حديث خامس كذلك حديث أبي هريرة: إذا قتل أحدك تهجر الوجه. يجب على من أقام الحدود أو التعزيرات أو ضرب ولده أو زوجته أو دابته أي في الوجه، لم يضرب الوجه لا من الدابة ولا من الإنسان ولا في الحدود ولا في التعزيرات. اللفظ الآخر: فإن الله خلق آدم على صورته، يعني فينبغي احترام الوجه فلجه له شأن، ويتأثر بكل شيء لأنه لابدته رقيقة، فأقل شيء يؤثر على الوجه وهو في مقابل الناس، فينبغي اجتنابه والحذر من إيقاع عذابه حتى ولو في الحدود، يكون في محلها اللائقة بها ولا يكون الوجه محل الضرب. وليس معنى قطع صورة التشبيه والتنفيذ، فإن الله سبحانه لا شبيه ولا نظير، ولكن معنى صورته يعني أنه سميع بصير يتكلم وله وجه، كما أن المخلوق له وجه ويسمع ويتكلم ويرسل. فالله جل وعلا كذلك سميع بصير يتكلم إلى أجل سبحانه وتعالى، وله وجه وله يد وله قدم وله أصبع، لكن ليس هذا كهذا. ولهذا قال عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السادس كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله إنسان أوصني قال: لا تغضب. فرد بن هريرة قال: لا تغضب. فلم يحذر من الغضب، ينبغي المؤمن أن يتباعد عن أسبابه وأن يحرص على إزالته إذا وقع، تعوذ بالله من الشيطان وبالوضوء الشرعي وبغير هذا من الأسباب التي يراها تعينه على ترك الغضب، لأنه متى اشتد غضبه قد يقع فيه معاقب ومخاطر كثيرة، وقد وقع هذا من كثير الناس، وكم من قتيل وقع بسبب الغضب، وكم من مظلوم بغير حق وقع بسبب الغضب، وكم من طلاق وقع بسبب الغضب، إلى غير هذا. فينبغي للمؤمن أن يتحرى أسباب العافية منه